فقد يكون لهذه الأحداث في حاب الآن علاقة بالملحمة الكبرى. نعم قد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من صفات المؤمنين التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مطلع سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين أول صفة يؤمنون بالغيب؟ ما هو الغيب؟ كل ما غاب عن بصرك وأخبرك عنه ربك جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الغيب، ومما سيحدث في آخر الزمان هذا من الغيب ما رأيناه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيقع. لا يؤخذ من هذا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله، غير ذلك لا يؤخذ. والأحاديث الضعيفة كما ذكرنا دائما ونذكر ونردد، الأحاديث الضعيفة في أمور الغيبيات لا يؤخذ بها، يستأنس بها في أصل صحيح لا بأس بذلك. أما أن تنشئ أصلا جديدا في الغيبيات مبني على حديث ضعيف هذا لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه، ناهيك عن الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي وضعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بإتمام ما وصلنا إليه المرة الماضية يحبة في الله، أريد أن بما أن الحديث عن الفتن ونحن بسلسلة الفتن، أريد أن أستشهد بما حدث هذا الأسبوع لأدلل على ما ذكرناه في الأسابيع الماضية من علامات الفتن ومن صفات الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها متعاقبة وأنها متتالية، يعقب بعضها بعضا، وشبهت بكرة الثلج التي تتدحرج، فكلما دحرجت كلما عظمت. كما ذكرنا البارحة أنا لست في صدد الحكم إنما بصدد الاستشهاد فقط، ونسأل الله الخير للأمة ونفرح بكل خير، بكل خير يأتي للأمة وبكل شر يندفع عن الأمة مهما كان وأينما كان. لكن سرعة الأحداث من توقف القتال وتوقف المعارك في لبنان إلى استئناف وبداية المعارك من جديد في الشام، في سوريا، في حلب، هذا يدل على أن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعقب بعضها بعضا. تقول فلان عقب فلان، ها؟ شو العقب؟ عقبوا يخلفوا مباشرة، دخل محمد عقب أحمد، خلفوا مباشرة. الفتن في آخر الزمان تتعاقب، يعني ما بتلحق تاخذ نفس، يعني ما بتقول الأمة إنه بس هيك مثلا شي أسبوع أسبوعين حس حالنا ارتحنا هيك بلاد الشام، بنفس اليوم بنفس اليوم تتوقف فتنة في مكان تبدأ في مكان آخر، يتوقف سفك دماء في مكان يبدأ في مكان آخر. هذا يدلل على المعجزة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر عنه أنه سيحدث في آخر الزمان ثم حدث ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فهذا من المعجزات. والحديث الذي بدأنا به المرة الماضية تكلمنا فيه عن الملحمة الكبرى، وذكرنا أن الملحمة الكبرى صح فيها الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ورد في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمور التي ستقع. والملحمة الكبرى أيها الأحبة في الله هي أعظم معركة ستقع في آخر الزمان، والملحمة الكبرى هي آخر معركة ستقع بين المسلمين وبين الروم، وهي تعقب معركة تقع بين عدو ثالث يجتمع المسلمون مع الروم عليه فيغلبونه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تبدأ هذه الملحمة. ذكرنا بعض الأحاديث المتعلقة فيها، وبقي عندنا بعض الأحاديث سنريدها، ثم ننتقل لمسألة مهمة إن شاء الله سأمر عليها قبل ختام الدرس بإذن الله عز وجل. من الأمور التي كذلك أريد أن أبينها قبل أن نبدأ أن موضوع الملحمة الكبرى، ولعلي ذكرت هذا في المرة الماضية، هو من الأمور التي تندرج تحت العقائد عند غير المسلمين كذلك. يعني الذي يراجع الأناجيل يجد أنه في الإنجيل من عقيدة النصارى أنه يوجد معركة ستقع في آخر الزمان اسمها هرمجدون، وهذه المعركة ستقع في منطقة في فلسطين قرب الضفة الغربية، وفي هذه المعركة سينزل المسيح عليه السلام. هم يقولون سيخرج المسيح بعدما قتل وبعدما صلب، سيحييه الله جل جلاله من جديد على زعمهم، وسينصرهم وينصر الصليب ويقتل أعداء الصليب، ويقصدون بذلك كل من هم غير النصارى من المسلمين ابتداء ومن تبعهم. وكذلك اليهود يؤمنون بذلك ويؤمنون بنزول الدجال، واليهود هي أكثر ديانة تحب أن تستعجل وقوع تلك الملحمة، وهم يعني من عقيدتهم يرون أن اجتماع اليهود كلما زاد اجتماع اليهود في فلسطين كلما سرع وقوع هذه الملحمة. لذلك تجد هنالك تسهيلات كثيرة من الحكومة الصهيونية لليهود في العالم أن يأتوا إلى فلسطين، من مسكن، من مأكل، من مشرب، من تعليم، من طبابة، من ضمانات للأولاد، من حفاظة، وكل هذه المعارك الآن التي يقيمونها والتي أقاموها مع لبنان وغير ذلك من أجل حفاظة بعض شعبهم من يسكنون في منطقة، ولا هن بكل سهولة في يقولوا لهم سافروا، وكل العالم ينتظرهم، وكل العالم لا مانع عنده من نزول اليهود، وأنتم تعلمون ذلك. يعني بدون ما نسمي أسماء دول، مرة كنت عائد من رحلة دعوية فنزلت في دولة عربية، فنزلت ترانزيت، يعني كان عندي كم ساعة، فلازم تروح على قسم من المطار حتى تستريح فيه، فأنا واقف بصف، فاللي أمامي في حوالي 5-6 أمامي أوروبيين وأمريكان وأظن منهم يهود، فكل واحد يجيبوا له يختموا له يبعثوه على المكان بالأوتيل، يعطوه ورقة تروح على الأوتيل. وصلت أنا جواز سفري فلسطيني، وهو طلع فيا قال لي سامحني، قلت له عشو بتسامحه خير إذا ما عملت شيء معنا أنت ولا هو؟ قال لي ما بيمشي الحال. شو اللي ما بيمشي الحال؟ قلت له أنا عندي حوالي 20 ساعة وين بنام يعني. مهم من حديث لحديث، قال لي والله الموضوع مش عندي، موضوع أكبر مني. قلت له بس كل هول اللي قبلي، قال لي كل هول اللي قبلك مرحب فيهم وزيادة، بس أنت غير مرحب فيك. فلذلك هم كانوا بكل بساطة يستطيعوا أن يقولوا لليهود أن يذهبوا إلى كل دول العالم، بيدخلوا بدون جواز، بيدخلوا بدون تأشيرة، بيدخلوا مرحب فيهم تحت بند السلام والصلح والسلم والعيش المشترك، يعني ما بتكون في مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ويستقبلونهم. لكن لا يريدون، لا من شن حرب، نقتل، ندمر، نفعل، المهم بس سكان الشمال وسكان الجنوب وسكان المشرق وسكان المغرب يضل في أماكنهم، وما تسافروا، ما حدا يسافر، وكل من سافر نريده أن يرجع وأن يعود إلينا. لما؟ قال لأنهم يعتقدون أن اجتماع اليهود في فلسطين يسرع، طبعا مع أمور أخرى منها بناء الهيكل ومنها ذبح بقرات حمر. يمكن يكون بحاجة لمجلس خاص شو هي البقرات الحمر عند اليهود وكيف يتطهرون من ذنوبهم التي يعتقدون أن دم هذه البقرة الحمراء تطهرهم من ذنوبهم. فإذا أقيم الهيكل واجتمعوا في فلسطين وذبحت البقرات الحمر، فعند ذلك يخرج الدجال، وخروج الدجال هو علامة من علامات الملحمة الكبرى التي ستقع في آخر الزمان، التي يعتقدون أن الدجال سينصرهم فيها على كل من هم من غير اليهود. وستستغرب عندما تعلم أن هذه الملحمة كذلك موجودة عند عقائد غير اليهود والنصارى والمسلمين، وهم البوذ والسيخ، الديانة المنتشرة في الهند، الديانة التي تقوم على عبادة النار والديانة التي تقوم على عبادة البقر. عبادة البقر. أنا رحت على الهند وشفت بنفسي، شفت معابد البقر، شفت كيف يأخذون أعزكم الله بول البقر ويعتقدون أنهم يتبركون به، بقصد في أولاد، ويأخذون روث البقر ويجعلونه بهيك أشكال على أبواب البيوت حتى يتبركون به والعياذ بالله. مرة كنا في طريق فواحد ضرب بقرة بالبيك أب اللي معه، فنزل يبكي، وطبعا بلشت هي تلبط بدأت تخرج الروح منها، بدأ يبكي ويتكلم بالهندي. كيف كان معي مترجم هندي، قلت له شو الموضوع، شو ماله أخونا عم يبكي؟ قال لي عم يعتذر من إلهه أنه قتله. عجيب، شوف وين حطوا العقول. مع أنه الهند معروف، اللي بتابع بس بقسم الاي تي والتطور الاي تي يعرف أن شركة المايكروسوفت في العالم موجودة في أكبر مناطق الهند مثل بومباي وغيرها، وعندهم اختراعات وتطور سبقوا فيه كل العالم. التطور الهندي تطور عجيب، لكن هو نفسه اللي قاعد يفكر بالسيم كارد الصغيري والأشياء البسيطة. بعدين بتلاقي آخر نهار راح عند البقرة يأخذ من روزها ويأخذ من بولها. والله ما قلت في حياتي الحمد لله على نعمة الإسلام مثل ما قلت بس كنت بالهند. رأيت معابد مهبة ودب، حتى ما نظهر عن موضوعنا كثير، لكن المهم هذه الملحمة موجودة في العقيدة عند كل الأديان، ومنها أديان غير سماوية مثل البوذ والسيخ. سنقف عند حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. إيش قلنا الأعماق؟ وين الأعماق؟ وقفوا لي شوي، وقفي سريعة هون الآن. كتبت اليوم هيك قبل المغرب: هل لفتن وحروب وأحداث الشام علاقة بالملحمة الكبرى؟ شفت كيف تسأل الجواب؟ الله أعلم. اليوم أنا عم بحضر شوي، عم بقرأ شوي بالكتب، وفرحت شوي الإنترنت. يا الله شو صار نازل من نهار الأربعاء لليوم فيديوهات رابطين أحداث حلب بالملحمة الكبرى، بس من الأربعاء لليوم. ها يا جماعة الخير، وحده الله. شو فيه إسقاطات وأحكام على الأحاديث ووقعت وبدأت الملحمة الكبرى وهذه البدايات؟ شو أول مرة بصير معارك بحلب؟ اقرأوا التاريخ، ده كله دليل على عم قرأ التاريخ. قد تكون هذه الأحداث تهيئ وتحضر لأحداث أخرى قريبة قادمة، قد تكون، لكن غالبا اللي براجع أصلا الفتن وتسلسل الأحداث وتسلسل الأحاديث يعلم أن الملحمة الكبرى ستقع في حلب، لكن يسبقها بعد فتن أكبر، منها كما ذكرنا السراء والدهيماء وغير ذلك والمهدي وغير ذلك من الأمور. فالاستعجال والتسرع في الحكم على الأحداث وإسقاطها على الوقائع مصيبة مصيبة، وغير أنه هي مصيبة تنشئ عند الأمة أصلاً نوع من أنواع الإحباط، كما ذكرنا سابقاً. عندما أنت تسمع أن أمراً ما سيؤدي إلى نصر ويمر هذا الأمر وما يجيب نصر، شو بصير فيك أنت؟ لذلك أنا أقول دائماً حتى على صعيد بين إخواني المشايخ، بس كنا عم نتكلم مثلاً شو الأفكار اللي نحكي فيها بخطب الجمعة، شو الأفكار اللي نحكي فيها بدروس، يقولون يا إخواننا لابد، هذا نتناصح به نحن على صعيد المشايخ، لابد أن نتكلم مع الناس عن النصر بحدود وبضوابط، لأنه إذا بدك تضلك تتكلم مع الناس بنصر نصر نصر نصر ويتأخر النصر والناس ما تفهم سنة الكون، مصيبة إحباط يا شيخ. وبعدين نصر نصر نصر، وين النصر؟ في سنن في الكون لازم نسمع عن المرض. إذا بده يضل الطبيب يقوله للمريض أنت خلص حتتشافى، أنت 100% في عندك عافية وأيام قليلة، وهو مش عم بيعالجه، بعدين المريض يكفر بالطبيب، يقول له سئمت من كلامك، أين العلاج، أين العافية؟ أما إذا قال له الطبيب أنت ستتعافى لكن لابد أن نضع أيدينا على الجرح على المرض، وإلا ما نتعافى. لازم نعرف أن مصيبة الأمة مصائب كبيرة، لازم نعرف أن هذه الأيام بيستحق، أنا فيني سقط على هذه الأيام قول النبي عليه الصلاة والسلام: كثر الخبث. ما بدأش تير تحليلات، كثر الخبث، حتى أن كثيرا من الذين أسقطوا بعض الأحاديث على فتن حدثت في زمن عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، قال العلماء في هذا الزمان: لا، ليست تلك الأحداث، لأن الناس في ذلك الزمان لم يكونوا بذلك المستوى من الفساد، نفرح بإقبال الناس، نفرح بإقبال الشباب، نفرح بالصحوة، نفرح بفضل الله جل جلاله بنسبة المقبلين. اليوم كنا أنا والإخوة باللجنة عم نراجع أسماء اللي سجلوا في المعهد الشرعي، بفضل الله تعالى تجاوز عدد 150 أخ وأخت تسجلوا في المعهد الشرعي، وأغلبهم من الإخوة والأخوات الجامعيين والجامعيات. طبعا نحكي الدفعة الثالثة، نحن عندنا دفعة ثانية شفنا قبل كيف كان الأمر، والدفعة الأولى نفس الأمر، في صحوة في إقبال، بس ما فيني ضل نشوف هذه الصحوة وبشوف الأمراض اللي موجودة في الأمة، ورؤيتي للأمراض ما بتخليني يأس. رؤيتي للأمراض في مظلة فوق اسمها مظلة اليقين والإيمان والتوكل والتفويض وتسليم الأمر إلى الله عز وجل. والله ناصر الأمة وسيهيئ للأمة أمورا عظيمة سريعة تستعجل النصر بإذن الله عز وجل. بس بدنا نكون دايما بميزان يا إخواني، بدنا نكون بميزان. فاللي قال على سبيل المثال أحداث لبنان لن تنتهي إلا بكذا وكذا، وقعد يحط للناس أحداث وأحداث نهاية عجيبة وأحداث فيها نصر وغير ذلك، ثم وقع صلح وما تم الأمر. شو صار بالناس؟ أحبطوا. ما السبب؟ لأنك تستعجل الأحكام، لأنك تتكلم فيما لا تعلم. طب ما مقصود هذه السلسلة الشيخ؟ نمر على أحاديث. إن لم يكن في هذه السلسلة إلا أننا مررنا على أحاديث نبوية أخبر بها سيد البرية في الصحاح، ونتحضر بعدها للأحداث القادمة لكفانا. هذا ما نريده، لا نريد من هذه السلسلة أن نذهب لنسقطها على هذا الحدث أو ذاك. فقد يكون لهذه الأحداث في حاب الآن علاقة بالملحمة الكبرى، نعم قد، لكن احتمال بعيد. ولكن كل الأحداث تؤدي للأحداث الكبرى، كل الأحداث عم بتؤدي لأحداث كبرى. الأهم من هذا الذي يجب أن تسأله، هل الفتن، ركز معي بهذا السؤال، هل الفتن ستخف في الأيام القادمة أم ستكثر؟ هذا متفق عليه، ستكثر ستكثر. طيب هذا مجهزين حالنا لألو إحنا؟ بس هذا نشغل فيه، عود همك ليل ونهار كيف تنشغل يا جماعة الخير. هلأ بلشت بغزة، بعدين إيش على لبنان، بعدين وقفت بلبنان شوي، الله أعلم حترجع ولا ما حترجع، بعدين بدأت الآن بسوريا بحلب، وين حنوصل فيها؟ كنت أتكلم اليوم مع واحد من العلماء، كذلك هو من العلماء الربانيين أحسبه والله حسيبه، من علماء لبنان وعلماء في التاريخ وفي الأمور المتعلقة بالأحداث، قال أنا ما أرى ولا أجزم، قال أنا ما أرى أن الفتن بدأت في الشام، بالذات في عقر الشام يعني في حلب، هذه الفتن لن تتوقف حتى قيام الساعة، لن تتوقف. نرجع للحديث، حتى ينزل الروم بالأعماق. إيش هي الأعماق؟ قلنا أن الأعماق إلى اسم آخر مرج دابق، وإلى اسم آخر مرج ذي تلول يعني بقلبه تلال. أين هو المرج الكبير الذي يقع ما بين أنطاكيا تركيا وما بين شمال حلب؟ فيخرج إليهم جيش من المدينة، تكلمنا فيما سبق جيش من المدينة، قلنا أنه إما من المدينة المنورة وإما من المدينة يعني من مدينة حلب. يعني عندما سينزل جيش الروم في حلب سيخرج له جيش من المدينة، قالوا من المدينة أن حلب فيها ريف وفيها مدينة، فسيخرج له جيش من المدينة، وقالوا أن المدينة كانت تقال عن دمشق اللي هي عاصمة الشام، سيخرج له جيش من المدينة يعني من دمشق. وقيل الجمع بين كل الروايات أن المؤمنين من أهل الإيمان في كل أصقاع الأرض في المدينة المنورة وفي حلب وفي دمشق وفي غيرها سيخرجون لقتال هذا الجيش، جيش الروم. من خيار أهل الأرض يومئذ، يومئذ فإذا تصافوا، قلنا شعني تصافوا، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وفي رواية سبوا منا نقتلهم. إيش يعني قلنا معنى هالكلام؟ هات نشوف فين عم بذاكر. أيوة حسمت كلكم عم تذكروا، بسم الله. وقلنا أن هذا فيه دليل على أن كثرة الأعاجم سيدخلون في الإسلام في آخر الزمان، كثرة الأعاجم سيدخلون في الإسلام في كثرة الزمان. بس رحنا على مناطقهم، أخذوا سبوا يعني أخذوا، بعد ما أخذوا شافوا أخلاق المسلمين دخلوا في الإسلام، فعندما يقفون في وجه العدو فيقول العدو للمسلمين أعطونا الذين سبوا منا، يا أخي نحن ما بدنا منكم شيء، خلاص روحوا لبيتكم إياه، بس أعطونا اللي قلنا. وقال علماء لو لم يكونوا كثرة لما طلبوهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لا يجوز، لا يجوز واحد واحد، لو كان واحد لا يجوز أن تتركه. إذا استغاثك مسلم أن تنصره واستنصرك واستجار بك فلابد أن تجره ولابد أن تنصره. قال فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. وإفرع عند الجملة، شوف بعيد، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ثلث من المسلمين، ما بس تقول لا يتوب الله عليهم أبدا يعني كانوا مسلمين. بدي انتقل بسرعة لحديث ثاني حتى نفهم شيء، نفهم فيه كيف يعني، شو يعني فينهزم. حيجي له هذا الحديث، لكن استشهادا بالحديث الذي نحن فيه الآن ما بينت معي، لكن فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هي قال فيكون عند ذلك القتال ردة شديدة. فهمنا شو يعني ينهزم الثلث؟ يعني اللي خرجوا من تبه من مؤمنين أهل الأرض لينزلوا يقاتلوا الروم بحلب، حيكون جيش كبير، حيكون الجيش مقسم لثلاث أقسام، مش هو مقسم، لا هو جيش كامل بس نتيجته حتكون ثلاث أقسام. أول قسم، أول ثلث من هذا الجيش حيصيبوا ردة، وفي هذه الرواية قال فينهزم. طب كيف لا يتوب الله عليهم أبدا؟ طب إذا واحد كان بمعركة وانهزم ربنا تعالى لا يؤخذه، إذا كان عم بقاتل وانهزم ما بيأخذه ربنا تعالى لأنه قدم ما عنده. ليش قال لا ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا؟ لأنهم ارتدوا ما قاتلوا. قال في الروايات يرون الروم وقوة الروم وسلاح الروم وعتاد الروم، وركز باللي بتقوله هلأ، ولم يكونوا قد وطنوا أنفسهم على الصبر والثبات في الأحداث، فعندما يلتقون بجيش الروم في تلك الملحمة يرتد ثلث الجيش. والأصعب من ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني بعد هذا ما فيش توبة. طبعا لسه ما أغلق باب التوبة الكبير اللي حنوصله نحن في علامات الساعة الكبرى، لكن قال العلماء هؤلاء الثلث بالذات لا يتوب الله عليهم أبدا، يموتون على غير الدين، يموتون على الردة. لذلك مما ينبغي أن تسأله في هذه السلسلة إذا عم تسمع الحديث، لا قدر الله إن كنت من هؤلاء، هل إذا التقيت مع جيش الروم اللي عدده قديش يا إخواني؟ مش قلنا يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 80 ب12,000 قديش قلنا؟ 960,000. قد يكون عدد جيش المسلمين 100,000 200,000 300,000، ما خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالبا قطعا سيكون عدد الروم أكبر بكثير. طيب هل إذا قدر لك وشهدت ذلك الزمان وطلبت لأن تكون مع جيش المسلمين، هل أنت مستعد أن تثبت وتبقى في ذلك الجيش؟ ما فينيش أقول أنا طب بركي كنت بالثلث الثاني، ما فيك، ما هو في قائد، في قائد للمسلمين، قائد المسلمين يجب أن تطيعه، بس أنت عليك الآن أن تطيع. يعني قد يقول لك أنت في الميمنة، قد يقول لك أنت في الميسرة، قد يقول لك أنت في المقدمة، لا بتقول له لا الله خليك، خليني شوف أول ثلث شو بصير فيهم، لأنه سمعنا بالدرس نحن أنه في ثلث يهزموا بيرتدوا، خليني نشوف، لا ما فيك، سمع وطاعة، تقسيم الجيوش ميمنة ميسرة مقدمة مؤخرة، لا ما تم تحديد شيء. لكن مش الجيش مقسم كما أنت تحب، إنما الجيش فيه سمع وطاعة. قال لا يتوب الله عليهم أبدا. اثنين، ويقتل ثلثهم، يعني الثلث الثاني شو بيصير فيه؟ يستشهد. في الحديث يقتل، لكن هم برواية أخرى أو بنفس الرواية قال عليه الصلاة والسلام هم أفضل الشهداء عند الله. يا سلام. قال لما هم أفضل الشهداء عند الله؟ لعدة أسباب. أول شيء، أول شهداء في الإسلام هم أفضل الشهداء. لما؟ لأن الله تعالى أعز بهم الإسلام. وآخر الشهداء في الأمة هم أفضل الشهداء. لما؟ لأن الله سيعز بهم الأمة. آخر شهداء ستعز بهم الأمة. هاي واحد. اثنين، لما هم أفضل الشهداء؟ لأنه قبلهم مباشرة شو كان فيه؟ تلت ارتد. تم تحكي تلت الجيش بأحد عندما ارتد عاد المنافقون مع عبد الله بن أبي بن سلول، كاد هذا الأمر أن يهني الصحابة لولا تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أنت طالع بمشكل وطالع معك 10 شباب، النص تراجعوا، بدنا نفكر أنت بتقول كمل ولا برجع. الذين تقدموا للقتال والمعركة بعد ارتداد الثلث الأول هم أفضل الشهداء لأنهم أبطال. وهلأ في عندنا رواية تانية حتبين كيف تقدموا للشهادة، حننتقل لها بسرعة. الرواية الثانية في صحيح مسلم، شوف شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام: هاجت ريح حمراء فجاء رجل ليس له هجير. إن رجل إجا عند عبد الله بن مسعود ما إلو كلمة على لسانه إلا يقول: ألا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. ريح حمراء طلعت عاصفة، كيف أحيانا بالصيف تطلع هيك على الجو بتلاقي الدنيا حمراء. فهذا واحد من التابعين كان يسمع كثير عن أخبار آخر الزمان، زي بعض هالشباب اليوم كل ما يدق الكوز بالجرة بقول لك بكرة الساعة. فهذا جاي عند عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة والفقهاء والعلماء وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري كان يقول: لا تسألوني وعبد الله بن مسعود موجود، ما حدا يسألني، عبد الله بن مسعود هو العالم. عبد الله بن مسعود موجود سألوني إلي. فعبد الله بن مسعود كان من الفقهاء العلماء. فجاء هذا الرجل يقول: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. وكان عبد الله بن مسعود متكئا فجلس. أنت اليوم ممكن إذا إجابة بسيطة ممكن يتجاوب أنت وتاكي، أما إذا موضوع مهم بتقوم تجدد ساعتك بتقول لا في موضوع مهم خليني اتكلم باهتمام. قال: وكان متكئا فجلس ابن مسعود فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث. هذا اسمه براعة الاستهلال من ابن مسعود. هذا اسمه أساليب الخطابة. يعني أحيانا الخطيب في التسويق، في تسويق الفكرة، شو هي الخطابة؟ شو هي الدعوة إلى الله يا إخواني؟ بقولون أنا لبعض الشباب بس تقعد معهم يكون تخصصهم بالجامعة ماركتينج وتسويق، بقولون أنتم بتنفعوا للدعوة. ليه؟ لأنه المسوق اللي بده يسوق سلعة، اللي بيعرف يسوق سلعة، اللي ما بيطلعك من عنده من المحل إلا مشريك، هذا بينفع بالدعوة. ليش؟ لأنه بتأخذ الفكرة، عندما تأخذ الفكرة فكرة الدين ثم تبدأ بتسويقها. يعني عندك فكرة اسمها إقامة الصلاة، عندك فكرة قيام الليل، عندك فكرة الصدقة، سوقها الآن أنت. كل واحد بيجيبه على هاي الفكرة فأنت أخذته. فعبد الله بن مسعود مسوق داعي إلى الله، عالم العلماء. قال: الساعة أردت أن تعلم متى تقوم؟ عندما لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. الغنيمة الأصل الواحد يفرح فيها، إذا اجت الغنيمة من أموال، من دور، من عقارات، من دواب، بس في وقت من الأوقات بتجي الغنيمة ما حدا بيفرح. أم هذا التابعي قال له: يا ابن مسعود، إمتى الكلام هذا؟ إمتى ما بنفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث؟ فقال رضي الله تعالى عنه: عدو يجمعون لأهل الإسلام، لهن مين؟ الروم. ويجمع لهم أهل الإسلام، ونحى بيده نحو الشام. كل الروايات بتدلل على نفس الكلام. قلت الروم، أبي أهدر للتابعي: مين أصدق يا ابن مسعود، الروم يعني بيجمعوا لنا؟ فقال: نعم. قال: فيكون عند ذلك القتال ردة شديدة. عم بقول ابن مسعود بس توقفوا بوجه الروم، سيكون هنالك ردة شديدة. شو بصير بعدين؟ الآن بننتقل للقسم الثاني من الجيش اللي هو مين؟ شهداء. شوف شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الثلث اللي بده يستشهد مقسمين لثلاثة. قال اسمع: فيشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. من هم الشرطة؟ الشرطة اللي بتابع معنا سلسلة فتوحات الفاروق والصديق والنبي صلى الله عليه وسلم، دائما عندما يصطف الجيشان في المعارك يطلب الجيش من الجيش الآخر أن يخرج لهم من يبارزهم قبل بداية المعركة. هؤلاء الذين يخرجون للمبارزة بأول المعركة إيش اسمهم؟ شرطة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. بيوقف جيش الروم، جيش المسلمين، فبقوم بعد ما يروح التلت ويرتده فبقوم مجموعة من المسلمين فبيعملوا فيما بينهم اشتراط شرط أننا لا نرجع إلا غالبين أو شهداء. مستعدين؟ مستعدين. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. بضلوا عم بقاتلوا هاي الشرطة حتى يوصلوا للليل. وبالسابقا ولاحقا عندما يعني الله أعلم هل سيكون هذا موجود أو غير موجود الكهرباء والإضاءات، غالبا المعارك كانت عند مجيء الليل كانت تتوقف. قال فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، يعني أول قسم بيطلع يصير في بنات قتال بس ما حدا بيغلب، وتفنى الشرطة، يعني ما بينتصروا انتصار كامل، بيضل في قسم منهم لكن القسم الأول اللي بيطلع أغلبهم يفنى يعني يستشهدون. قال ثم يشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. بيرجع بقوم مجموعة من المسلمين بقولوا فلنقم فلنستشهد على ما استشهد عليه أصحابنا. قسم ارتد، قسم الثاني الآن شهداء، قوموا لنستشهد مثل استشهد اللي قبلنا، ويشترطون على أنفسهم أن لا يرجعوا إلا غالبين أو مستشهدين. قال عليه الصلاة والسلام فيقتتلون حتى يمسون، نفس الشيء يجي الليل، فيبقى هؤلاء وهؤلاء غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشرط المسلمون شرطة لا ترجع إلا غالبة. هذا صرنا أي رقم هلا؟ الثالث من الشرطة. عرفتوا ليش هم أفضل الشهداء عند الله؟ يعني قبل سبقهم ناس ارتدوا، بعدين سبقهم مجموعة استشهد أغلبهم، بعدين سبقهم مجموعة استشهد أغلبهم، بقي منهم شوي رجعوا للمسلمين، شو صار معكم؟ بقينا نقاتل حتى الليل. طيب شو صار أغلب من كان معنا استشهد؟ فيقوم الشرطة الثالثة وهم أفضل الشرط. ليش؟ لأنه الغالب أنه أول واحد بيطلع بنشوف شو أخبار أول واحد جايينا، ثاني واحد شو أخباره، ثالث واحد بعد اثنين مجموعتين قبله ذهبوا فاستشهدوا. قال فيخرجون ثم يشرط المسلمون شرطة، قال ثم يشرط المسلمون شرطة لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسون، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. القسم الثالث. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان اليوم الرابع نهد لهم أو إليهم جند أهل الشام. ما عادش يبعثوا شرط، يعني شافوا أنه موضوع الشرط العدد القليل مع عدد جيش كبير جيش الروم ما بينفع. فقام إليهم كل أهل الشام. ما معنى نهد إليهم؟ نهد يعني قام برز، يعني كأنهم كانوا منتظرون ما النتائج، ثم عندما علموا باستشهاد أغلب الشرطة الثالثة ينهد إليهم أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فجعل الله الدائرة عليهم، أي على الروم، فيقتتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها أو قال لم نرى مثلها. بين مين ومين؟ بين الروم والمسلمين. فيقتتلون اقتتالا شديدا، يكون قد سبقهم قبل ذلك من ارتد ثلث، وشرطة أولى وشرطة ثانية وشرطة ثالثة قد استشهدوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الطير ليمر بجنباتهم ما يخلفهم حتى يخر ميتا. بعيد، شو يعني الكلام حتى إن الطير؟ عم نتكلم نحن عن نهاية المعركة، خلصت المعركة، انتهت المعركة، أول تلت ارتد، ثاني تلت استشهد وهم أفضل الشهداء عند الله، ثالث تلت يفتح الله على أيديهم، جعل الله تعالى الدائرة على الروم. قال بعد أرض المعركة، عم تتكلم أنت بعد بس أربعة أيام، أربعة أيام، الشرطة الأولى مات منها قسم، الشرطة الثانية قسم، الشرطة الثالثة قسم، ثم يستشهد خلق كثير ويموت خلق كثير من الروم. تصور معي هذا الموقف في أرض حلب، في أرض ليس فيها تلال ولا جبال ولا وديان، أرض سهلة كلها. فيمر الطير عليهم، تقول الرواية فما يخلفهم أو فما يخلفهم، يعني ما بقطع عنهم حتى يخر ميتا. شو تفسير الكلام؟ هلأ تفسير أغلب العلماء القدامى إيش قالوا؟ قالوا من شدة رائحة النتن يخر الطير ميتا. وأعجبني تفسير حديث منطقي. ما هو هذا التفسير؟ متى تخرج رائحة الميت؟ بعد يومين؟ لا أكثر، حتى تصبح رائحة منتشرة وانتشر الذباب والجراثيم والروائح والنتن وبدأ يخرج دود. هذا لا يحتاج مش أقل من 10-15-20 يوم أقله يبدأ بذلك. ثم طيب، إذا أنا بدي أفسر هذه الرواية على أنها رائحة، والمعركة صار لها 4 أيام، واليوم الرابع صار فيه القتل الأخير، بعد اليوم الرابع بمر الطير بينزل ميت. من التفسير الجميلة التي أعجبتني، قال أن الأسلحة التي ستستخدم في آخر الزمان لن يستطيع الطير أن يمر من فوقها، وقالوا هي أنواع الأسلحة الحديثة التي تستخدم في الحروب الآن، من قنابل ومن نيران ومن صواعق ومن صواريخ. من شدة المقتلة، لأن الروم يا أخوان عم نتكلم، نحن أمريكا عم نتكلم، أوروبا عم نتكلم، من حلفهم عندما يعلمون أن هذه المعركة قد وقعت، وسأرجع إلى بداية كلامي، هم ينتظرونها. وعندما تأتي هذه المعركة التي ينتظرونها، سينزلون بأقوى ما عندهم من أسلحة وأقوى ما عندهم من قوة وعدد وعتاد، حتى فعلا يقفوا في وجه المسلمين. لذلك إذا استخدمت هذه الأسلحة التي يبقى أثار، وشوف سؤال بعض الأسلحة التي استخدمت في لبنان، طلبوا بعثوا رسائل أنه كل من يعيش حول هذه المنطقة يسكر الشبابيك، يحط الكمامات. ما السبب؟ قال لأن الدخان الذي قد يخرج من هذه الأسلحة قد يؤثر على الناس. طب كيف بذلك الزمان؟ الله أعلم بأي وقت حيكون، كيف التطور حيكون فيه. فقد تكون الروائح من الأسلحة وقوة الأسلحة والدخان السام الذي قد يستخدم في تلك المعارك من الأسلحة لا يستطيع الطير أن يصمد فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم. رجعنا لكلام ابن مسعود، أول كلام عم بقوله للرجل التابعي، قال له حتى لن تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. أم قال له كيف؟ أم شو قال بآخر الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة بتجي العيلة بيكون فيها أقل قليل 100، فبيعدوا بعضهم، قال فلا يبقى من العائلة الواحدة إلا. أما سمعنا الآن، حتى ما تفكروا أنه هذا صعب، أما سمعنا الآن أن اليهود الماكرين الظالمين المجرمين أبادوا وأزالوا عوائل بكاملها عن السجل المدني في غزة؟ في عندنا عوائل بغزة يا إخواني، عوائل كاملة، لم يبق منهم مخبر، لم يبق منهم أحد، لا كبير ولا صغير. هذا من قوة الأسلحة في هذا الزمان. طب في الزمان الذي سنصل إليه ممكن تأتي العائلة، في عائلة بكاملها يا جماعة الخير، في منهم واحد بس لنعرف عنهم، قال فلا يبقى منهم أحد، أو قد يبقى واحد من أصل 100. طب إذا واحد من أصل 100 وهو أخذ كل الغنائم بعد ما خلصت المعركة وراح الروم أخذوا غنائم، على من يقسم الغنيمة؟ على من يقسم الغنيمة؟ فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ لن يقسم الميراث، لأنه لا يوجد أحد من أبنائه حتى يقسم له الميراث. قال فبينما هم كذلك، يعني خلصت المعركة، أول تلت ارتد، ثاني تلت شهداء، ثالث تلت فتح الله على أيديهم، أزالوا الروم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكبر من ذلك إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلف في ذراريهم. قبل ما نكمل هذا الحديث بدي أرجع أكمل الحديث اللي قبله. قال ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. فإذا رجع حط معي أمامك الجيش، أول ثلث شو هيصير فيهم؟ حيرتدوا. ثاني ثلث حيستشهد وهم أفضل شهداء عند الله. ثاني ثلث، ثالث ثلث يفتح الله على أيديهم، وهؤلاء لا يفتنون أبدا، لأنه مر أمامهم ثلث ارتد، ومر أمامهم ثلث استشهد، لذلك صبروا. لذلك أعظم ما تفعله الآن عندما تسمع هذه السلاسل وتسمع هذه الأحاديث، توطن نفسك على الثبات. أعظم عملة نادرة يا إخواني نعمة الثبات، عملة الثبات. قد ما بدك في ناس تقبل إلى الله، قد ما بدك في ناس بالهبات إن صح التعبير بتجي على المسجد بتحضر دروس، لكن مين الثابت؟ مين الثابت؟ تقعد بتراجع هيك 10 سنين 10 20 سنة لورا 30 سنة لورا، ترى مجموعة من الشباب، تراجع أسماء الشباب اللي كانوا يجوا، بعضهم يجي على المسجد وبعضهم لا يأتي، فترى منهم من ما شاء الله ثبت وما زال ثابتا ومستقيما، وترى منهم من ابتعد، نسأل الله جل جلاله السلامة. لذلك أنت لابد أن تخاف على نفسك، تقول يا رب أنا في الأيام القادمة أين أكون؟ هل أثبت أم لا أثبت؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه كان يقول: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: لا يفتنون أبدا. بعد الملحمة الكبرى مباشرة شو بدي يصير؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: خراب يثرب، خراب بيت عمار المقدس، خراب يثرب، خراب يثرب، خروج الملحمة، خروج الملحمة فتح القسطنطينية. إيش القسطنطينية؟ هلأ اسطنبول. ما هي قسطنطينية؟ قسطنطينية الآن اسطنبول. طب شو فتح القسطنطينية؟ الفتح يكون لبلدة كافرة، والآن اللي عايشين فيها مسلمين، 99% من أهل اسطنبول مسلمين. كيف ستفتح اسطنبول؟ كيف عم تقول أن تفتح اسطنبول؟ شو الأحاديث اللي خبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن اسطنبول؟ ونقف عند هذه الأحاديث لنكمل بأحاديث القسطنطينية، لأن الأحاديث اللي كنا عم نقرأ فيها فيها ذكر الدجال وفيها ذكر المسيح عليه السلام، وهذا لن نتكلم فيه في حلقة اليوم. الحديث بصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ اسطنبول تعرف في اسطنبول الشرقية وفي اسطنبول الغربية، في اسطنبول الآسيوية وفي اسطنبول الأوروبية، في اسطنبول القسم منا في البحر وقسم منا في البر. قال عليه الصلاة والسلام: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح. قبل ما أكمل الحديث خليني أوقف على السريع بعض الوقفات. لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000. مين هول 70,000 اللي كانوا؟ لا ما خص اليهود، بدنا نتابع الحديث وراء بعض يا شباب. قلنا أنه بحلب الجيش 3 أقسام: أول قسم ارتد، ثاني قسم استشهد، ثالث قسم فتح الله عليهم ثم يفتحون القسطنطينية. لذلك في كثير من الأقوال قالوا أن جيش المسلمين في حلب أصل عدده قديش؟ 210,000. الدليل أنه 70 بـ3، أنه 70 اللي ضلوا من جيش حلب هن اللي حيفتحوا القسطنطينية. هذا ليس فيه دليل، هذا استنباطات، ولكن استنباط منطقي، لأنه نفس 70,000 اللي حيفتح على أيديهم سيذهبون مباشرة لفتح القسطنطينية. 70,000، فخلينا نقول عدد جيش المسلمين 200,000. إديش عدد جيش الروم؟ حيكون 960,000. كم ضعف؟ لا يقل عن 4-5 أضعاف. طيب 70,000 تمام. من بني إسحاق، شو يعني بني إسحاق؟ لا، من بني إسحاق قال العلماء بنو إسحاق أغلبهم من العجم. هذا الحديث بأكد الحديث اللي قبله اللي بيقولوا في الروم للمسلمين خلوا بيننا وبين من سبوا منا. فبنو إسحاق أغلبهم من العجم، وبنو إسماعيل هم العرب. فعندما قال من بني إسحاق يعني أغلب من سيثبت. والله يا إخوانا الحديث خوفني، أنا أقسم بالله مين بيقول لي ليه؟ مش نحن حنكون نحن والعجم بحلب؟ أغلب من سيبقى من 70,000 العجم. نسأل الله السلامة. مش هالكلام مش لنياس. هالكلام لنشتغل. هالكلام لنشتغل. قال 70,000 يفتحون قسطنطينية من بني إسحاق. طيب الآن السؤال، كيف يفتحونها وهي مسلمة؟ قال العلماء على ذلك رأيان. الرأي الأول أنه في ذلك الزمان الذي ستنزل فيه هذه الأحداث قد يحكم تركيا واسطنبول غير المسلمين ويقيمون فيها دولة غير إسلامية. وقالوا الترجيح الثاني وهو الذي يعني حقيقة أرجحه أكثر من الأول، أن الآن جل الأحكام التي موجودة في قانون اسطنبول هي أحكام غير إسلامية. يعني الآن عندما يوجد قانون يبيح ويعطي الحرية للمواطنين أن ينشئوا مرقص وملهى ليلي مثلا، هذا وين منه بالدين؟ شرب الخمر، جواز شرب الخمر، الملاهي الليلية، البنوك، الربا إلى غير ذلك، هذا موجود الآن. اللي راح تركيا مع الخير اللي موجود فيها والمساجد، لكن موجود أحكام غير إسلامية. فعلى تفسير هؤلاء أنه تفتح أي تقام كما فتحت في زمن محمد الفاتح. هذه الدولة فتحت في زمن محمد الفاتح، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الجيوش الجيش الذي يفتحها، وخير القادة قائد ذلك الجيش. فإذا الفتح الأول كان فتحا لتقام هذه المدينة على أسس الدين وأحكام الدين، ثم بعد ذلك وهذا شفناه الآن، بعد ذلك يضعف الدين شيئا فشيئا فشيئا فيها حتى تصبح إما غير إسلامية بالكامل وإما بالظاهر إسلامية، لكن في كثير من أحكامها غير إسلامية. طيب شو حيصير لهذا الجيش؟ شوف شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإذا جاءوها بيطلعوا على تركيا. طبعا تحكي أنت حلب، المعركة بحلب، يطلعوا مباشرة على تركيا قريبة. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح. إذا مذكرين أنا من درسين ثلاثة خبرتكم أنه من الأشياء اللي حتصير بآخر الزمان أنه في وقت من الأوقات سيكون طعامنا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وفي وقت من الأوقات سيكون سلاحنا التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. الدليل قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، إنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. بس فكر معي، مين هن هول اللي إذا قالوا لا إله إلا الله تسقط مدينة؟ إديش عندهم؟ كم اجتهدوا على لا إله إلا الله، وعاشوا على لا إله إلا الله، وتكلموا بلا إله إلا الله، ودعوا الله أن يرزقهم لا إله إلا الله، وكذبوا الأسباب، وكذبوا المشاهدات، وصدقوا الغيبيات، حتى يصبحوا لدرجة إذا قالوا أمام مدينة لا إله إلا الله تنهار المدينة. أنا هؤلاء دي بدهم شغل هؤلاء، هذا اللي بده يخوفنا، هذا اللي نشغل فيه. مش تشغل لي هلا معارك حلب هي ملحمة كبرى ومش ملحمة كبرى، انشغل انت وين، ما تخاف على الإسلام، هاي البشائر جاي، ما تخاف انت، انشغل بحالك الآن. انا وين بدي اكون؟ صورة امام شاب على الهاتف مش عم يقدر يتحملها، مقطع فيه شيء من الحرام مش عم يقدر يتحمله، مسيئة مش عم يقدر يتحمل يتركها. يا شيخ ما كمان فيها هلا كلام وحكي، مرئها كمان غنية وسهرة وأرقية وقعدة، مش قادرين نتحمل أقل الفتن، أضعف الفتن، فما بالنا قاعدين نحكي بأكبر الفتن، فتن آخر الزمان. وسيختار الله تعالى من الأمة من يصمد، في ناس حيختارهم ما تخافش، حيقويهم ويختارهم ويجهزهم حتى يكونوا من أولئك الجيل المبارك. قال صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيخرج لهم فيفرج لهم، يعني تفتح لهم أبوابها، فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيكم. من الدجال؟ وما صفته؟ ومتى يخرج؟ وكم يمكث في الأرض؟ وما الفتنة التي سيخرج فيها للناس؟ وكيف يستطيع الناس أن يحموا أنفسهم من فتنة الدجال؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.